وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فتح أبواب عطائه وأجزل على عباده إحسانه، فما بكم من نعمة فمن الله. أحمده حق حمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، أشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ختم الله به الرسالات، فكل رسالة بعده كذب وضلال وزور. هدى الله تعالى به الناس من العمى ودلهم على طريق الرشاد والهدى، فليس ثمة سبيل يهدي إلى الله إلا بين إليه، ولا طريق يوصل إلى رحمته ورضوانه إلا دل عليه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم. هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن الدعاء وآدابه وما يتصل به من المسائل وما يتعلق به من الأحكام، نحن نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن المواطن التي ترجى فيها الإجابة. تحري إجابة الدعاء هو فعل أولياء الله عز وجل الذين يبحثون عن الأوقات والأزمان والأحوال والأعمال التي يكون فيها دعاؤهم مجابا. الله جل وعلا لم يحد ذلك بحد ولا بوقت، بل كل وقت يتوجه فيه العبد إلى الله فإنه يرجع منه بخير. إن الله حيي كريم يستحي أن يمد العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، بل كل من قال يا الله لا بد أن يعود منه بفضل. كل من قال يا رب في غير إثم ولا قطيعة رحم إلا وسينال منه عطاء جل في علاه. هذا العطاء يزيد ويكون أحرى في الحصول وأقرب في النوال في مواضع وأحوال وأوقات من ذلك ما يكون عند النداء الأذان، فإنه من مواطن إجابة الدعاء. ولذلك ندب أن يدعو الإنسان بعد الأذان، ولهذا جاء في الصحيح الحديث الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فكل من دعا بين الأذان والإقامة في المساجد أو في البيوت من الرجال والنساء أو في الطرقات أو في غير ذلك من الأماكن، كل من دعا بين الأذان والإقامة في المكان الذي يعيش فيه فإنه يرجى أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا أي فجدوا في طلب الفضل من الله عز وجل. النداء عظيم، وهو الأذان الذي يوحد فيه الله ويكبر ويعظم ويدعى فيه إلى خير عمل، وهو الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا الفضل وذاك العطاء من الله جل وعلا يعقبه فضل بأن من دعا بعد الأذان على النحو المشروع فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله الوسيلة إلا أدرك ما يؤمل، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله تعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي منزلة رفيعة عالية، فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة، بمعنى أن الله يجيبه على هذا الدعاء الذي هو من دعاء العبادة، أن ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون متأهلا لها. ولهذا من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه وأن يغفر ذنبه. وقد جاء فيما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. إذن من مواطن إجابة الدعاء أن تجيب المؤذن، أن تجيب المؤذن، ثم إذا فرغت من إجابة المؤذن تسأل الله عز وجل من الخير والفضل، ويكون ذلك في مقدمته وأوله أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تسأل له المنزلة الرفيعة الوسيلة في الدعاء الذي ذكره جابر رضي الله تعالى عنه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من مواطن الإجابة خواتيم الصلاة وأدوارها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع عبد الله بن مسعود بعد أن فرغ من صلاته وفي تشهده أثنى على الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا الله لنفسه بما يسر الله له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعه يدعو على هذا النحو وفي هذا الموضع على هذا النحو من حمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سؤال الله ما يسر من خير في دبر صلاته قبل أن يسلم، قال صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى. هذا توكيد لما جاء في حديث أبي أمامة، هذا توكيد لما جاء في حديث أبي أمامة البهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، يعني أقرب للإجابة، فأسمع هنا يعني أجوب، الله تعالى يجيبه ويقع منه موقع القبول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر ودبر الصلوات. فآخر الصلوات هو من مواطن إجابة الدعاء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي من يحب الدعاء، فقال لمعاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان هو صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاته ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، كما في حديث البراء بن عازب في صحيح الإمام مسلم. ومن مواطن إجابة الدعاء وأوقاته أن يدعو المؤمن في جوف الليل كما جاء في حديث أبي أمامة، وجاء صريحا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله تعالى ينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هكذا يعرض الله تعالى فضله وإحسانه على عباده في هذا المقام العظيم وفي هذا الوقت الذي لا يقتصر على ليلة من الليالي بل هو في كل ليلة. ولذلك جاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك انتبه وانتبهي وذلك كل ليلة. في كل ليلة يتفضل الله تعالى على عباده بإعطائهم، في كل ليلة يتفضل الله تعالى على عباده بفتح خزائنه لهم، فليغترفوا ما استطاعوا وليأخذوا ما رغبوا، فليقبلوا على الله، ولن يجدوا من الله إلا فضلا وعطاء وبرا وإحسانا. من مواطن إجابة الدعاء في أوقاته ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وهو سيد الأيام وهو خير الأيام وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنها ساعة وجيزة قصيرة، ما أسرع ما تنقضي فليهتبلها وليبادر إليها وليغتنمها كل من وفق إليها. يقول صلى الله عليه وسلم في الإشارة إلى ضعف إلى قلتها، قال وأشار بيده يقللها. وقد اختلف العلماء رحمه الله في تعيين هذه الساعة على أقوال عديدة، فقيل إنها من ساعة دخول الإمام للخطبة حتى يفرغ من صلاة الجمعة، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم استنادا إلى ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والقول الثاني في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، والقول الثاني في تحديد وتعيين وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة أنها من بعد العصر. جاء ذلك فيما رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ذكر من ساعة الجمعة قال وهي بعد العصر. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياها، ثم قال فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ومن مواطن الإجابة التي يرجى فيها الإجابة بالنظر إلى فضل الله ما يكون في ليلة القدر، فإنها ليلة عظيمة شريفة تفتح فيها الخزائن وينال فيها المؤملون ما يؤملون. لذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في السنن، أرأيت يا رسول الله لو علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن الأحوال التي ترجى فيها إجابة الدعاء أن يكون الإنسان في حال الاضطرار، قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، وكذلك عند قبض روح الميت فإن روح الميت إذا قبض تبعه البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. هذا من الأحوال التي يكون فيها إجابة الدعاء. ومنه نزول المطر، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزل المطر قال صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا نافعا. وكذلك عند سماع صياح الديك، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وهذا الحديث في الصحيحين. ثمة مواضع وأحوال كثيرة يكون فيها الدعاء مجابا، ووصيتي أن نغتنم تلك الأوقات وأن نبادر بالدعاء وأن نبحث عنها وأن نتحراها وأن نلح على الله تعالى بالدعاء، فإن الحاح بالدعاء موجب لإجابة الدعاء. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الملحين في الدعاء. فينبغي للمؤمن أن يلح في الدعاء على الله عز وجل ويجتهد في طلب ما عنده ويكرر المسألة، فإنه كريم منان يحب الداعين. وكلما زاد العبد دعاء وإلحاحا زاد الرب عطاء وإحسانا وفضلا. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا،